ويعجبني أن يواجه الإنسان هذه الحياة وعلى شفتيه بسمة تترجم عن رحابة الصدر وسجاحة الخلق وسعة الاحتمال، بسمة ترى في الله عوضا عن كل فائد، وفي لقائه المرتقب سلوى عن كل مفقود. إنها عاطفة تريك الحياة بمنظار الرضا والوداد، إنها عاطفة أي هذا الشاكي وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلا. فالوجود كل الوجود رائع وجميل إذا قرأناه كذلك، وهو كالح أسود قاتم إذا قرأناه أيضا كذلك. فنظرتنا للحياة هي التي تصبغ حياتنا، فالليل مثلا وحشة وظلمة وسواد عند قلب قلق هائم مغموم، كما نظر إليه الشاعر الأول: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح، وما الإصباح فيك بأمثلي، فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلي، كأن الثريا علقت في مصامها بأمراس كتان إلى صم جندلي. وهو سكون وهدوء ولذة ومناجاة عند قلب متبتل خاشع مطمئن، كما قال الشاعر: أيها الليل يا أليف سهادي، يا نديمي إذا جفاني النديم، يا أنيسي في وحدتي وعذابي، يا صديقا على الوفاء يدوم. وهنا نسجل شيئا من قصيدة الشاعر محمد مصطفى حمام، فهي حافلة بهذه العاطفة السهلة الرقيقة، عاطفة الرضا والطمأنينة. علمتني الحياة أن أتلقى كل ألوانها رضا وقبولا، ورأيت الرضا يخفف أثقالي ويلقي على المآسي سدولا. علمتني الحياة أن أتلقى كل ألوانها رضا وقبولا، ورأيت الرضا يخفف أثقالي ويلقي على المآسي سدولا. علمتني الحياة أن لها طعمين مرا وسائغان معسولا، فتعودت حالتي قريران وألفت التغيير والتبديلا. علمتني الحياة أن لها طعمين مرا وسائغان معسولا، فتعودت حالتي قريران وألفت التغيير والتبديلا. علمتني الحياة، علمتني الحياة، علمتني الحياة أن أتلقى كل ألوانها رضا وقبولا. علمتني الحياة أن أتلقى كل ألوانها رضا وقبولا، ورأيت الرضا يخفف أثقالي ويلقي على المآسي سدولا. علمتني الحياة أن الهوى سيل، فمن ذا الذي يرد السيولا. ثم قالت: والخير في الكون باق، بل أرى الخير فيه أصلا أصيلا. علمتني الحياة أن الهوى سيل، فمن ذا الذي يرد السيولا. ثم قالت: والخير في الكون باق، بل أرى الخير فيه أصلا أصيلا. علمتني الحياة، علمتني الحياة، علمتني الحياة أن أتلقى كل ألوانها رضا وقبولا. علمتني الحياة أن أتلقى كل ألوانها رضا وقبولا، ورأيت الرضا يخفف أثقالي ويلقي على المآسي سدولا. علمتني الحياة أني إن عشت لنفسي أعيش حقيران هزيلا. علمتني الحياة أني مهما أتعلم فلا أزال جهولا. علمتني الحياة أني إن عشت لنفسي أعيش حقيران هزيلا. علمتني الحياة أني مهما أتعلم فلا أزال جهولا. علمتني الحياة، علمتني الحياة، علمتني الحياة أن أتلاقى كل ألوانها رضا وقبولا. علمتني الحياة أن أتلاقى كل ألوانها رضا وقبولا. ورأيت الرضا يخفف أثقالي ويلقي على المآسي سدولا. أنا راض بكل ما كتب الله ومزج إليه حمدا جزيلا. أنا راض بكل صنف من الناس لئيما ألفيته أو نبيلا. أنا راض بكل ما كتب الله ومزج إليه حمدا جزيلا. أنا راض بكل صنف من الناس لئيما ألفيته أو نبيلا. فسح الله في فؤاد فلاه فسح الله في فؤاد فلاه فسح الله في فؤاد فلا أرضى من الحب والوداد بديلا. علمتني الحياة أن أتلاقى كل ألوانها رضا وقبولا. ورأيت الرضا يخفف أثقالي ويلقي على المآسي سدولا. علمتني الحياة أن أتلاقى كل ألوانها رضا وقبولا. ورأيت الرضا يخفف أثقالي ويلقي على المآسي سدولا. ويلقي على المآسي سدولا.